قمرك وانت الطيار، وش حال الشجرة والقمر وناس المشوار، وش حال القعدة والسهرة وجميل الأفكار، وش حال عشرتنا ولمتنا تحت الأشجار، وش حالك انت يا حبيبتي يا خالتي.